غلبان ومسكين وكيف زيني الغربة تاته شلته بحياته أحسن عوان ومسكين كيف زيني ناري الغربة داتو جلاتو في حياتو عرب قفية الغريب طبي الشيب حياته وتوحشت